الحمد لله الذي من علينا بنعمة الإسلام، ولا يزال يوالي على عباده مواسم الفضل والإنعام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه البررة الكرام. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هنيئا لمن وفق للوقوف بعرفات، هنيئا لمن سكب عند المشعر الحرام العبرات، هنيئا لمن جأر إلى الله بأصدق الدعوات، هنيئا لمن صام يوم عرفات، هنيئا للتائبين والمستغفرين. فكم من تائب قبلت توبته ومستغفر محيت حوبته، كم من مستوجب للنار أجاره الله منها وأبعده. حجاج بيت الله، يا من أدى فريضة الحج، هنيئا لكم هذا الأجر الجزيل. من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. حجاج بيت الله، للعمل الصالح جزاء في الدنيا والآخرة، فالجزاء في الدنيا حسن رعاية الله، ففي الحديث القدسي: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. أخرجه البخاري. جزاء العمل الصالح المودة في قلوب المؤمنين. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال: إني أحب فلانا فأحبه. قال: فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء. قال: ثم يوضع له القبول في الأرض. حسن الذكر عباد الله جزاء العمل الصالح. قال تعالى: وآتيناه أجره في الدنيا، أي جمع الله تعالى لإبراهيم عليه السلام بين سعادة الدنيا الموصولة بسعادة الآخرة، فكان له في الدنيا الرزق الواسع الهني، والمنزل الرحب، والمورد العذب، والثناء الجميل، والذكر الحسن، وكل أحد يحبه ويتولاه. تفريج الكروب جزاء العمل الصالح. قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوه، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فلم ينقذهم إلا توسلهم إلى الله بأعمالهم الصالحة. حجاج بيت الله، من أدى مناسك الحج وظن أن العمل قد انقضى بانقضاء الحج، فقد ظن سوءا وجهل حق الله عليه ولم يعرف دينه. فعلامة الحسنة فعل الحسنة بعدها، ونهاية العمل لا يكون إلا بالموت. قال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. من علامة قبول التوبة والأعمال أن يكون العبد أحسن حالا بعد الطاعة عما قبل. من علامة القبول التوفيق بعد العمل إلى عمل صالح. قال بعض السلف: جزاء الحسنة حسنة بعدها، وجزاء السيئة سيئة بعدها. فالأعمال الصالحة يستجر بعضها بعضا، والأعمال السيئة يسوق بعضها بعضا. قال بعض السلف: من وجد ثمرة عمله عاجلا فهو دليل على وجود القبول آجلا. فيا حجاج بيت الله، داوموا على الخير الذي قدمتموه والفضل الذي نلتموه، واحرصوا على الفضل الذي نلتموه بالمداومة على العمل الصالح. وفي مقدمة هذه الأعمال العبادات: الصلاة والزكاة والصيام والحج، فهي من أركان الإسلام التي لا يجوز التهاون بها مطلقا أو التقليل من أهميتها. حجاج بيت الله، العمل الصالح لا يقتصر على عبادات معينة ومجالات محددة، بل هو ميدان واسع ومفهوم شامل. فمن بنى مسجدا أو أنشأ مدرسة أو أقام مستشفى أو أشاد مصنعا ليسد حاجة الأمة، فإنه بذلك يكون قد عمل صالحا، فإنه يكون بذلك قد عمل صالحا وله بذلك أجر. من واسى فقيرا وكفل يتيما وعاد مريضا وأنقذ غريقا وساعد بائسا وأنظر معسرا وأرشد ضالا فقد عمل صالحا. قال عليه الصلاة والسلام: كل معروف صدقة، أخرجه البخاري. فكل عمل ينتفع به الآخرون مأجور صاحبه عليه، وهو من الصالحات. الإحسان إلى البهائم عمل صالح. ورجل سقى كلبا فشكر الله له سعيه فغفر له. إنظار المعسرين والتخفيف عنهم عمل صالح. غرس الأشجار، إماطة الأذى عن طريق الناس عمل صالح. الخدمة العامة للمجتمع، صيانة مرافق المسلمين العامة عمل صالح بالنية الصادقة. قال صلى الله عليه وسلم: مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال: والله لا أنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم، فأدخل الجنة، أخرجه البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، وفيها إما وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، أخرجه البخاري ومسلم. على المرء ألا يحقر المعروف وعمل الخير مهما صغر، فالله يجازي على وزن الذرة من الخير، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وفي الحديث: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، أخرجه مسلم. وإذا قعدت بالعبد قلة ذات اليد وكان يملك نفسا تواقة للعمل الصالح، فتح الله له من ميادين الخير حسب طاقته. فعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل مسلم صدقة. قالوا: يا نبي الله، فإن لم يجد؟ قال: يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. قالوا: فإن لم يجد؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا: فإن لم يجد؟ قال: فليعمل بالمعروف وليمسك عن الشر، فإنها له صدقة، أخرجه البخاري ومسلم. كل من يؤدي رسالة لأمته فهو في عمل صالح، الكاتب بقلمه الصالح المصلح، والطبيب بأدويته النافعة، والباحث في معمله، والفلاح في مزرعته، والمعلم بين يدي طلابه، والمسؤول يؤدي ما اؤتمن عليه، كل هؤلاء ينصرون الدين ولهم فضل عظيم. حجاج بيت الله، المداومة على الأعمال الصالحة من أحب الأعمال إلى الله، كما في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، أخرجه البخاري. من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم المداومة على الأعمال الصالحة. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته، وكان إذا نام من الليل أو مرض صلى من النهار 12 ركعة، أخرجه البخاري ومسلم. ذلك عباد الله أن المداومة على الأعمال الصالحة تعني اتصال القلب بخالقه، مما يعطيه قوة وثباتا وتعلقا بالله عز وجل. لذا اعتبر أهل العلم هذا الأثر من الحكم التي شرعت من أجلها الأذكار المطلقة والمقيدة بالأحوال. تتحقق محبة الله للعبد بالمداومة على الأعمال الصالحة. قال تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. المداومة على الأعمال الصالحة حجاج بيت الله سبب للنجاة من الشدائد. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، أخرجه أحمد. المداومة على الأعمال الصالحة تنهى صاحبها عن الفواحش. قال تعالى: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن فلانا يصلي بالليل فإذا أصبح سرق، فقال: إنه سينهاه ما تقول، أخرجه أحمد والبيهقي. المداومة على الأعمال الصالحة سبب لمحو الذنوب والخطايا. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا. قال: فذلك مثل الصلوات 5، يمحو الله بهن الخطايا، رواه البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. المداومة على العمل الصالح سبب لحسن الختام، ووجه ذلك أن المؤمن يصبر على أداء الطاعات كما يصبر عن المعاصي والسيئات، محتسبا الأجر على الله تعالى، فيقوى قلبه على هذا وتشتد عزيمته على فعل الخيرات، فلا يزال يجاهد نفسه فيها وفي الانتفاف عن السيئات، فيوفقه الله عز وجل لحسن الخاتمة. قال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. المداومة على الأعمال الصالحة سبب للتيسير في الحساب وتجاوز الله تعالى عن العبد. اجتمع حذيفة وأبو مسعود فقال حذيفة: رجل لقي ربه فقال: ما عملت؟ قال: ما عملت من الخير إلا أني كنت رجلا ذا مال، فكنت أطالب به الناس، فكنت أقبل الميسور وأتجاوز عن المعسور. فقال: تجاوزوا عن عبدي. فقال أبو مسعود: هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، أخرجه البخاري ومسلم. فتجاوز الله عنه لمداومته التجاوز عن عباد الله. المداومة على العمل الصالح

فأخبرني بشيء أتشبث به ولا تكثر علي فأنسى. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. أخرجه الترمذي وابن ماجه. من الأعمال الصالحة طلب العلم والجلوس في حلق العلم بين يدي العلماء. قال صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه مسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. حسن الخلق من الأعمال الصالحة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. وقال أيضا: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. أخرجه أبو داود. قد يعيش الإنسان عمرا طويلا ويأتي بكثير من الأعمال الصالحة، فإذا مات طويت صحيفة أعماله، فلا يستطيع أن يزيد في حسناته ولا أن ينقص من سيئاته، إلا أن هناك أعمالا تبقى آثارها بعد موته تتجدد له بها حسنات، كعلم علمه أو كتاب صنفه أو وقف وقفه أو بناء بناه، مسجد أو مدرسة أو مستشفى أو نحو ذلك. وفي هذا يقول صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله عنه إلا من ثلاثة: